تفسير الآية 7 من سورة غافر، يقول تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيتين بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت مؤمنا لا كافرا. برجاء مراجعة الآية 6 و7 من سورة البقرة للشرح والتفصيل. وإذا كنت دوما من التائبين من كل شر أولا بأول بالاستغفار باللسان وبالندم بداخل العقل وبالعزم بداخله على عدم العودة للشر وبرد الحقوق لأهلها إن كان الشر متعلقا بالآخرين، لتعود لك سعادتك التامة بإسلامك وخيره من غير أي تعكير بأي تعاسة بسبب أي شر. وستسعد إذا كنت من الذاكرين الله كثيرا في كل أحوالك طوال يومك. برجاء مراجعة الآية 41 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن الذكر وصوره وفوائده وسعاداته في الدنيا والآخرة. وستسعد إذا كنت دائما من المتبعين لسبيل الله أي لطريقه أي للإسلام بالتمسك والعمل بكل أخلاقه ومن المتعاونين مع كل من يسير في هذا الطريق والذين يدعو بعضهم لبعض بكل خير وسعادة ليكونوا دائما مجتمعين عليهما في دنياهم وأخراهم. هذا ومعنى قوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، أي هذا تسلية وطمأنة من الله تعالى للمسلمين وتكريم لهم ورحمة بهم بتوضيح أن الكون كله باستمرار معاون ومناصر ومسخر لهم بإذنه وتيسير منه ما داموا يجتهدون في التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامهم. وعلى رأس هذه المخلوقات التي تحبهم وتساعدهم الملائكة المخلوقة بلا أخطاء بل لتنفيذ أوامر الله في كونه ونفع خلقه بخدمتهم بتجهيز حركة الكون وإمكاناته لهم والتي تسعدهم في دنياهم وأخراهم، بل ويساعدهم أيضا أشرفها وهي التي تحمل عرش الله والذي لا يعلم وصفه وعظمته إلا هو سبحانه، وغيرها القريبة منها حولها وحوله. إنه إذا كان المكذبون المعاندون المستكبرون يقومون بإظهار عدائهم للمسلمين فعليهم ألا يبالوا بهم ولا يلتفتوا إليهم ولا يقيموا لهم وزنا، لأن معهم بعد الله وبأمره أشرف المخلوقات تقوم في المقابل بإظهار المحبة والنصرة والعون لهم، فليطمئنوا إذن وليستبشروا وليسعدوا. قوله تعالى: يسبحون بحمد ربهم، أي هي دائمة الذكر لخالقها الكريم، منتظرة لأوامره، جاهزة لتنفيذها في أي وقت، وأفضل ذكرها تسبيحه سبحانه، أي تنزيهه عن كل صفة لا تليق به، وحمده على نعمه التي لا تحصى على كل خلقه. قوله تعالى: ويؤمنون به، أي وبالقطع هي من مخلوقات الله التي لا تعرف كفرا، ولكنه لتذكير الإنسان بقيمة الإيمان في إسعاد الحياة والترغيب فيه والتشجيع عليه، وبأنه هو أقوى الروابط وأعظمها وأسعدها في الحياة الدنيا، والتي على كل بني آدم أن يجتمعوا عليها ليسعدوا بها فيما بينهم ومع كل مخلوقات الكون في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، أي ومن وظائفها أيضا الاستغفار للمؤمنين والدعاء لهم بكل خير وسعادة، وأن يشملهم ربهم دائما برحماته وخيراته وتيسيراته التي شملت كل شيء من خلقه في كونه، والذي يعلم عنه كل شيء بتمام العلم، وأن يعفو عن الذين يتوبون من شرورهم ويتبعون سبيل ربهم، أي طريقة، أي يجتهدون في التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامه، وأن ييسر لهم العمل به كله وفعل كل خير وترك كل شر دوما، ليقيهم بذلك عذاب النار وجحيمها. وفي هذا إشعار بحبها لهم وعنايتها بهم بسبب اشتراكهم جميعا في الإيمان بربهم خالقهم وراعيهم. إن على جميع المؤمنين أن يجتهدوا في التشبه بهذه الملائكة لكي يحيوا حياتهم بمثل هذا الحب والصفاء والتعاون، ليسعدوا بذلك تمام السعادة في دنياهم وأخراهم.